الحمد لله على نعمته مستسلمين لعزته مستعصمين بمعصيته والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وصلى الله فيه ويكفر وعز له وكتابه ويكفر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال الإمام الشريف بن الهادي رحمه الله: ومن ذلك

استقبال القبلة في البنيان وغيره. قال في أبو الفضل قال في أبو الفضل إنه ملوك والملوك عند لا يستقبل. والجواب عند أصحابنا أن نبين أن معه حال الثقة، فإن الثقة الذي لا يقول نزاعا عليه الفضل أنه كمبارك في مضالة ابن صبالة في الجواب. الوجه الثاني فإن كان رواية الخبر يعرض بالناس ومعروف فإن أصحابنا يجيب بذلك. واعلم أن الجمهور الحال قد اختلف أهل الأصول في مقبول روايته ونزلت مشروحة في شمل الأصول يعني مبسوطة فيه.

يكون الراوي لخبر الواحد ممن يجيد برأيه، يعني ممن عرف أنه يجيد برأيه، سواء في هذا الحديث أم في غيره. نعم. ومن ذلك ما اشتد به أصحاب أبي حنيفة على أن الرجل المؤمن قبل أربع ركعات لا يصل بينها بسبب، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات ويقول أربع ركعات قبل الظهر لا يصل بينهن بسبب، تفتح لهن أبواب السماء. فيقول أصحاب أصحاب الشافعي وأصحاب الإمام أحمد من الأحاديث عموما وليس المقصود هذا الحديث بخصوصه، فقوله هذا الذي ترويه يعني من الأحاديث. أقيس عليه، فهذا يدل على أنه يزيد في الأحاديث برأيه واجتهاده. احتمال أن يكون من رأيه، هذا فيه بيان سبب الاعتراض على خبر الواحد بهذا الاعتراض، لأنه يحتمل أن يكون ما ذكره من رأيه واجتهاده لا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عند الحديث هذا الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هل يستلم فيهم؟ قال لا. ومع هذا التصريح لا يستلم أن يكون رأيا. ونقف عند هذا الحد ونسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع. يقول له هل قوله هنا مجهول الحال، يعني أنه قد روى عنه اثنان ولم يوثق على اصطلاح المحدثين؟ والجواب أننا ذكرنا عند الكلام على تعريف مجهول الحال بأنه عند الأصوليين هو المسمى والراوي والمسمى الذي لم تعلم عدالته من فسقه، أما تعريفه بأنه ما روى عنه اثنان ولم يوثق فهذا هو اصطلاح المحدثين، وما ذكرناه هو اصطلاح علماء الأصول. صلى الله وسلم على نبينا محمد.